ماذا سيحدث لو فقدنا الاحترام؟ والبعض يمضي في قرور الاهتمام. لا محبة لا تسامح لا ابتسام، حتما سنحيا وسط غابات الظلام. إذا فقدنا الاحترام. كلمات أحمد الكندري، أداء الدكتور محمد الحسين. ماذا سيحدث لو فقدنا الاحترام؟ والبعض يمضي في غرور الاهتمام. لا محبة لا تسامح لا ابتسام، حتما سنحيا وسط غابات الظلام. خذ موقف بي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. خذ موقفي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. قل لي شعورك لو مضيت إلى مكان ورأيت شخصا يافعا دون التزام. قل لي شعورك لو مضيت إلى مكان ورأيت شخصا يافعا دون التزام. قد وبخ الشيخ الوقور قد أهان، وأبوك هذا الشيخ هل ترضى الهوان؟ قد وبخ الشيخ الوقور قد أهان، وأبوك هذا الشيخ هل ترضى الهوان؟ ماذا سيحدث لو فقدنا الاحترام؟ والبعض يمضي في غرور الاهتمام. لا محبة لا تسامح لا ابتسام، لا ابتسام. الآن أعلنت احترامي. قل موقفي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. يا من على فوق الملا بالكبر كان، لك نورة فيها ازدراء وامتهان. يا من على فوق الملا بالكبر كان، لك نظرة فيها ازدراء وامتهان. تبكي وتجرح دائما تدمي الجنان. ارجع فمن يطغى سيسقط في ثوان. تبكي وتجرح دائما تبكي الجنان. ارجع فمن يعلو سيسقط في ثوان. خذ موقفي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. خذ موقفي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. ماذا سيحدث لو فقدنا الاحترام؟ البعض يمضي في غرور الاهتمام. لا محبة لا تسامح لا ابتسام، سنحيا وسط غابات الظلام. خذ موقفي التزامي، الآن أعلنت احترامي. خذ موقفي وخذ التزامي، الآن أعلنت احترامي. إن اللسان إذا تطال بالكلام فكأنه داء يفتت بالعظام. إن اللسان إذا تطاول بالكلام فكأنه داء يفتت بالعظام. وكأنه نار تؤجج بالأنام، أترى جدالا أو خصاما وانتقام، وكأنه نار تؤجج بالأنام. فترى جدالا أو خصاما وانتقام، خذ موقف فيه وخذ التزامي. الآن أعلنت احترامي، خذ موقف فيه وخذ التزامي.